الليل أقبل والوجود سكون، الليل أقبل والوجود سكون في الليل راحت تستريح جفون، وهناك أحلام الخيال توافدت، وهناك أحلام الخيال تطرى فتسبح في الخيال، فتسبح في الخيال عيون. فضل من الله العظيم.